يتعرف الجمع على ما استفهم به من اللفظين عالما ضمن. قال معرف الجمع، قال الجمع المعرف، هذا يقدم على من ومال استفهاميته. كيف قدم راح المؤمنون على جمع معرف؟ إذن عمومه يقدم على عمومين ومارس فهميتي، لأنهما قيل بعدم عمومهما، لأن هناك من نفع أن تكون عامتي. نعم. وذي الثلاثة على المعرف، وذي الثلاثة وهي جمع المعرف ومن ومارس فهميتان على المعرف، على اسم الجنس المعرف مفرد، لأن اسم الجنس المعرف يقوى فيه احتمال العهد أن تكون ألفية عهدية، والعهد هنا في العموم، فهمت؟ لذلك تأخر رتبة عن هذه الثلاث. نعم. تقديم ما خص على ما لم يخص، وعكسه كل تعيين. نعم. قال إن العام مخصوص والعام غير مخصوص يتعارضا، اختلف أي ما يقدم. قيل يعام يقدم العام الذي لم يخص لأنه حقة اتفاقا، والعام المخصوص قيل إنه حقيقي لمجاز، والثاني يعزو المجاز جزما، وذاك للأصل وفرعي ما. إذا لم يتفق على أنه حقيقة يقدم على ما قيل من مجازيته، وقيل يقدم العام الذي خصص لأنه الغالب، الغالب في العمال التخصيص، والغالبة أمارة الرشحان. نعم. كل ما تعليه نص، كل ما تعليه دليله نصوله معنا، كل ما يدل له إشارة وزارة كل ما يبدل الاقتضاء. قال دلالة الاقتضاء قد هناك مفهوم المنطوق على الصريح، دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء، ترتيب دلالة الاقتضاء مقدمة على دلالة الإشارة ودلالة الإيماء، لأن دلالة الاقتضاء يتوقف صدق الكلام وصحته على تقديم عليها، لا يصدق الكلام ولا يصح إلا بتقدير، إذن فهو أولى من اعتبار غيره، فهمت؟ مقدمة على دلالة الإشارة ودلالة الإيماء. نعم. كونهما بين دلالة الاقتضاء. نعم. هما على المفهوم. لا لا، هما على المفهوم، دلالة الإشارة والإيمان باب حر الاقتضاء تقدم على المفهوم، لأن هذه الثلاثة قيل إنها منطوق نهار صريح، وقيل إنها منطوق مقدم على ما اتفق عليه المفهوم. نعم. مفهوم بنوعه، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. نعم. ومالك وغير الشذوذ الواقع. لا، وما على المفهوم والموافقة، لكن مقدم مرتب على قولي والموافقة، كذلك مفهوم الموافقة مقدم على المخالفة، والموافقة معناه الموافقة مقدمة على المخالفة، لأنه مفهوم موافقة واتفقوا عليه حتى عند الأحناف، بينما مفهوم مخالف في خلاف وهو حجة على النهج الجل، فهم؟ نعم. ومالك غير الشذوذ وافق، قال إن مالك وافقه على تقديم المفهوم الموافقة على المخالفة جمع جل العلماء، لم يخالف ذلك إلا شذوذ من الناس، شذوذ هنا جمع شاذ شذوذ. نعم. قال من قال بتقديم مفهوم مخالفة؟ قالوا أنه يفيد تأسيسا، ومفهوم موافقة يفيد تأكيدا، والتأسيس مقدم على التأكيد، لكن هذا ما لا يوافق عليه، هو حتى مفهوم موافقة يفيد تأسيس، لكن حكمه فيه من جنس حكم الأصل، والمخالفة الجنس حكمه فيه مخالف لحكم الأصل مناقض له، هذا هو الفرق فقط، وإلا كلهم يفيده ما لا يفيده المنطوق.